مفرحة لكم ولنفسي ولجميع المسلمين الاستقامة على الحق مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجانبة أصحاب الحزبيات والبعد عنهم وعن ما يعملونه من التعصب ضد الحق بعد أن عرفوه وبعد أن تعرض عليهم الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقون على ما هم عليه ولا ينتفذون أوامر الله وأوامر رسوله، بل أنهم يقدمون أوامر رؤسائهم وقادتهم على أوامر الله وأوامر رسوله. ومثلا من الحزبيين أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده جميعا كل الرسل أمرهم بالدعوة إلى التوحيد أولا قبل كل شيء، وهؤلاء تركوا الدعوة إلى التوحيد ويدعون إلى خلافة إلى إعادة الخلافة الرائعة. فعرضت عليهم الأدلة وهم يعرفونها، ولكنهم مع ذلك كأنهم لا يسمعون وكأنهم لا يعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، سم مؤمن عين. فهذه المصيبة إذا كان الإنسان يعرض عليه الدليل من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربه يقول له كذا ورئيسه وقائده يقول له كذا، ويقدم قول رئيسه وقائده على قول الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولا من رسول يرسل إلى قومه إلا وهو يقول أول ما يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وحذر من الشرك تحذيرا عظيما من ذلك وأوضحه وأعظمه، قول الله سبحانه وتعالى لرسوله: ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول: فلا تدع مع الله إلها آخر وتكون من المعذبين. ويقول: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كل هذه الأدلة واضحة في تكفير المشرك، ومع ذلك فإن أصحاب الحزبيات من إخوانية وسورية وقطبية وتبريغية وغيرهم يرون الناس يتطوفون في القبور فلا ينكرون عليهم، يرونهم يدعون أصحابها فلا ينكرون عليهم، يرونهم يذبحون عليها ويطلبون من أصحابها الضر والنفع الذي لا يقدر عليه إلا الله فلا ينكرون عليهم، ومع ذلك يظنون أنهم يدعون إلى الله، ادعونا لإحياء الخلافة. هل هذا معقول؟ هل هذا صحيح؟ شرعا وعدلا يا بلا تقدم يعني امر فلان على امر الله عز وجل اعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه عبد التميم وقال ابو بكر الامير فلان وقال عمر الامير فلان وقال احدهما للاخر ما عرفت الا خلافي وقال الاخر ما عرفت خلافك فتنازع حتى ارتفعت اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبطوا اعمالكم وانتم لا تذكرون حتى ان بعض التابعين يقول كاد الشيخان ان يحدثا وهم بعضهم تامل فلان لكن هؤلاء يقولون ندعو للخلافه الرائعه قال لهم حسن الظن تدعون للخلافه الرائعه واضافوا ذلك واضافوا الى ذلك احياء الامه الغائبه من هذا الكلام الله سبحانه وتعالى يقول لهم كذا وحسن الظن يقول لهم كذا ويأخذون بقول حسن الظن ويأخذون بقول سيد بكر ويتركون ما قال الله وقال هذه مصيبة وإنا لله وإنا إليه راجعون فالذي أنصح به إخواني طلبة العلم أنصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يمتثلوا أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يسأل الله الثبات على ذلك حتى يتوقعنا على ذلك. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الولاة وهم يرون الخروج على الولاة من أجل أنهم بزعمهم أنهم سيأخذون الدول دولة دولة حتى تصير كلها دولة واحدة. هذا كلام لا يمكن ولا يحصل. انما الخلافه الى الله عز وجل وتريد ان يعيدها اعادها. نعم. اما كوننا احنا الله امرنا بالتوحيد احنا نقول ندعو الى خلافه. الله نهانا عن الخروج على الولاه نحن نعد العده للخروج عليهم ونعمل في الخفاء من تحت لتحت يعني أعمال سرية من أجل الزيان والثورة. هذا كله محرم وهم يسعون في الحرام ليلنا جاهدون ليل نهار صحيح يعملون بكل وسيلة من أجل أن ينفذوا مآربهم. وإذا نفذوا مآربهم ما سبقتم رأينا منهم بل رأينا مثل حسن الترابي عندما تولى وهو من أكبر الإخوان ماذا قال وماذا عمل اقرأوا عنه سترون والعياذ بالله. فما هؤلاء إلا من حرص ونسأل الله العفو العظيم ووصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبالاستقامة على الحق الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فاتبعوه وتبقوا عن سبيله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.